حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن من قال عدة المستحاضة سنة. قضية أخرى، عدة المستحاضة، وما هي المستحاضة؟ قضية المستحاضة من فضل الله سبحانه أن وجدت حالات الاستحاضة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بنات جحش الثلاثة فاطمة وزينب الثالثة مدري من كنا يستحضن. ومعنى الاستحاضة، الأصل في قضية المرأة الحيض، والحيض في الاصطلاح جريان الدم من الرحم على طريقة معهودة قدمنا كلام فيها. أما الاستحاضة فهي دوام جريان الدم على المرأة ولا ينقطع، أو وجود الدم عند المرأة أكثر من زمن الحيض. وقد جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت له الدم، هل تترك الصلاة في زمن استحاضته؟ قال لا، إنما ذلك عرق، فدع الصلاة أيام أقرائك. وهنا يختلف العلماء في حكم المستحاضة. قالوا المستحاضة لا تخرج في حالة الدم من أمور ثلاث: إما أن يتفاوت الدم في وجوده قلة وكثرة، أو يختلف في لونه حمرة وسوادة، أو يختلف في ريحه نتنا أو غير نتن. فإذا كان للدم اختلاف الحالات، فالحالة العادية حيض، والحالة المختلفة استحاضة. فإذا لم يكن هناك فرق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة: إن دم الحيض دم أحمر أو دم يعرف، ودم الاستحاضة دم أسود، أو إن دم الحيض يعرف، سواء كان يعرف من المعرفة أو يعرف من الرائحة، فدعت صلاة أيام أقرائك. وكونه له رائحة لأنه كما يقول الأطباء دم الحيض يتخثر في الرحم فينزل متغير اللون أسود أو ذا رائحة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه ينزل من العرق مباشرة كما ينزل من العرق في اليد أو في الرجل كأي جرح كان. والدم الجديد أو العبيد كما يقولون الطري لا رائحة له ولا لون فيه، أي على غير لونه العادي. إذن حالة وجود تغير في الدم يكون للحيض، وحالة وجود صفاء الدم أو عدم تغير لونه يكون دم عرق، أي دم نزيف، وتسمى مستحاضة. والفقهاء يقولون المستحاضة حيرت الدنيا، وكما يقول الشوكاني: جاءوا بالمتحيرة فتحيروا. والمتحيرة كما يقولون المرأة في ذات الحيض، إما أن تكون مبتدئة لا حيضة لها من قبل، فلم تعرف لها موعد ولم تعرف لها مقدار دم، وجاءها الدم من أول ما رأته مطبق عليها طيلة الشهر، أين عدتها؟ أين حيضتها؟ لا تدري. أو تكون ذات أقراء سابقة ولكن اختلفت عليها، كانت تحيض 7 أيام ثم صارت 15 يوما فهي ذات حيض سابق، أو كانت ذات دم بلون معين فاختلف عليها دمها. فإن كانت ذات أقراء فترد إلى أقرائها كما قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلين وتصلين إلى آخره. والحديث الثاني: إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعني برائحة، أو يعرف أي بلونه أو بمقداره، أي دع الصلاة أيام ما تعرفين من الحيض. فقالت فاطمة بنت حبيش: يا رسول الله، إن الدم كثير، إني قال أنعت لك الكرسف يعني القطن، قالت إني أثج ثج، قال اجلسي في الطشت أي في الماء، لأن هذا نوع من أنواع العلاج، لأنه ييسر سرعة خروج الدم لتخفيفه مع الماء. ثم قالت إني أصد سج، إن فقال لها صلي ولو قطر الدم على الحصير. وأخذوا من ذلك صحة صلاة سلس البول وكذلك المستحاضة إذا لم تستطع أن تدفع عنها الدم بحال من الأحوال. فهنا في باب الصلاة ترجع إلى أقرائها، فإذا كانت مبتدئة ولا تعلم لها أقراء ماذا تفعل؟ قالوا إما أن تعتبر لنفسها من الشهر أياما 7 أو 8، أو ترجع إلى لداتها وأقرب النسوة إليها وتعتبر نفسها بحالة واحدة منهن في العدد والأيام. ثم جاء الحديث الآخر تحيضي في علم الله 7 أيام أو 8 أيام، وذلك إذا كانت ذات أقراء سابقة ثم أطبق عليها الدم ونسيت أيام حيضتها. فإذا كانت تعلم أن الحيضة تأتيها من أول يوم في الشهر وتستمر 7 أيام، تحيضت 7 أيام في أول كل شهر، وإذا كانت تعلم أنها تأتيها في وسط الشهر أو في آخر الشهر تحيضت، أي اعتبرت تلك المدة المعهودة سابقا حيضة لها واغتسلت وصلت، وهذا في علم الله. فإذا التبس عليها الزمن تخيرت 7 أيام من أي من الشهر على ما يغلب على ظنها وتعتبرها حيضة من جديد، وتترك الصلاة فيها ثم تغتسل وتصوم وتصلي ولها حكم الطاهر. فهنا إذا كانت المرأة مستحاضة ولا تعرف التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة كيف تعتد؟ تقولون 3 قروء أطهارا أو حيض، الأمر كله ملتبس، الدم يجري دائما وليس هناك طهر بين حيضات، ماذا تفعل؟ يقول مالك هنا إنها تعتد إيش؟ سنة. نرجع إلى قضيته هناك في المرأة التي ارتفعت حيضتها ولا تدري، فكذلك هذه التبست عليها حيضتها ولا تدري، والله تعالى أعلم.